فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، إن أرواحنا فدا لحظة واحدة من ألمك لا تتألم، إن أرواحنا فدا لحظة واحدة لحزنك لا تحزن. كيف لو أنه يعلم يا هال حسرتي وكمدي، يا هال حزني ونكدي، يا هال همي وألمي، لو لقيته يوم القيامة فوجدته علم، كيف أقول له وبما أعتذر إليه؟ كيف ستقول له لو عاتبك وقال لك علمت أنه أسيء إلي وسكت ونمت وأكلت؟ بما ستجيب؟ ولكن مما خفف حزني وهون علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل ذلك وفوق كل ذلك وأسمى من كل ذلك، ولن ينال هؤلاء المجرمون من فعلتهم السنعاء إلا مزيدا من الصغار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نعم إخوتي، خفف عني مما جعلني أستطيع أن أقف على قدمي الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي بأكثر من هذا في حياته وهو بين أظهرهم، ثم كان حزنه عليهم لا منهم، وكان دعاؤه لهم لا عليهم، وكان تألمه عليهم لا منهم. انظر إليه سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رحلته إلى الطائف، وكيف أنهم كذبوه ثم طردوه ثم ضربوه ثم ضربوه، وكل طوبة قذف بها وقعت في قلبي، وكل حجر أصاب عيني وكبدي، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. ولكن لما جاءه ملك الجبال يقول إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فألت، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إن هذا الإيذاء أطمعه في إسلامهم. أفلا يكون لنا اليوم مثل هذا الموقف أن نطمع في إسلامهم؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إننا نريد ردة فعل حقيقية تجعل هؤلاء الذين آذوا أو الذين وافقوا على ذلك أو الذين نشروا ذلك أو الذين فعلوا ذلك حتى أن يروا من وقفتنا ما يدفعهم للإسلام. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد الناس جميعا للإسلام. إن هؤلاء الذين أجرموا اللهم لعن المجرمين، اللهم لعن الظالمين، اللهم لعن هؤلاء الآثمين، اللهم لعن الذين يؤذون الله ورسوله. إننا نريد أن نقف وقفة، وقفة حقيقية، وأن تكون لنا ردة فعل تبهرهم، تجعلهم يشتهون الإسلام، يتمنون لو كانوا مسلمين. نعم، وقد كان عندما حاصروا النبي في الشعب وأصحابه، حاصروهم وآزوهم ومنعوا عنهم الميرة سنتين كاملتين وقيل أربع، ثباتهم دفع أناسا للدخول في الإسلام. إننا نشتهي أن يكون من المسلمين ذلك، أن يرى منا هؤلاء الظلمة، أن يرى هؤلاء الآثمون ثباتا وجمال رد فعل، أن يروا غيرة على النبي وغضبا للنبي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إنني أريد أن يروا منا حبا للنبي. ظهر الحب، أن يروا حبا ظاهرا، أن يروا فداء وتضحيات واضحة تدفعهم لأن يشتهوا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إنني أريد أن يروا منا غضب ونبرة غضب. إنني أريد أن يروا منا استعلاء بديننا واعتزازا بمنهجنا واعتزازا بنبينا وفخرا بنبينا، لا دفاعا عنه بل تعاليا به، مما يدفعهم لأن يستصغروا فعلتهم الشنعاء ويحتقروا أنفسهم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إنني ظللت أتساءل في كل هذه الليالي السابقة، كيف نستطيع أن نمنع تكرار حدوث مثل هذه الإساءات؟ ولعل هذا ما أقوله الآن هو الذي يمنع. إذا رأوا مزيدا من المسلمين، مزيدا من الذين يدخلون في الإسلام، حين يروا ثباتنا واعتزازنا بديننا واستعلاءنا بنبينا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهزم قلبه قط. انظر في أحرج الظروف حين خرج من الطائف جريحا وأراد أن يعود إلى مكة فمنع، وقال له غلامه زيد بن حارثة: يا رسول الله، أتعود إليها بعد أن أخرجوك منها؟ فقال: لا تحزن، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. إنني لا أريد للمسلمين أن ينظروا إلى هذه الاعتداءات أننا هن، وإن كانت هذه هي الحقيقة، ولكن أن نستعلي فوق هذه الآلام وأن نسمو فوق هذه الإساءات والإيذاءات، وأن يظهر منا خلق المسلم وعزة المسلم وثبات المسلم. لابد من هذا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إخوتي، إنني أريد ألا تنطفئ قط جزوة غضبكم، لا تنطفئ جزوة غضبك، بل تظل تشتعل داخلك دخن أقصى تغتض من شدة جذوة الغضب في داخلك أن تشعر بدخان يخرج من عينيك، أن يستمر هذا لتستمر هذه النصرة، لا أنها مجرد مظاهرة يصيحون فيها ويصرخون ثم يلعبون ويأكلون ويشربون. لا لا لا لا لا لا لا لا، لقد تكررت الإيذاءات منذ الرسوم المسيئة الدنماركية. أسأل الله عز وجل أن يلعن كل من أساء إلى النبي، اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم استعملنا للانتصار لنبيك. إن تكرار مثل هذه الإساءات وأنت حي خطر عليك، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إخوتي، فما المطلوب الآن إذن؟ أولا مزيد حب للنبي، هذا هو المطلب الأول، مزيد حب. قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد. إنني أريد حبا أشد أشد أشد أشد أشد، إنني أريد حبا أشد وغيرة أشد وغضبا أشد ومتابعة أشد وثباتا أشد أشد، إنني أريد شدة في حب النبي وشدة في التعصب للنبي وشدة في نصر النبي وشدة في الغضب للنبي أشد. يا أمة الضعف قومي، يا علة الضعف انتهي أشد. إنني أريدك أن تكون شديدا في حب النبي، شديدا حبا شديدا، والذين آمنوا أشد أشد حبا أشد. إنني أريد منك حبا أشد وغيرة على النبي أشد وغضبا لمقام النبي أشد ومتابعة للنبي أشد وكثرة صلاة على النبي أشد أشد. أن تكون حياتك تتحول إلى أشد، هذا البرود والخمود والهمود في قضايا الدين ينبغي أن ينتهي أن ينتهي. هؤلاء المتحمسون لكل القضايا حتى لمرتباتهم إلا عند النبي، فتصبح النصرة هادئة. إن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في مجرد كتاب أو اسطوانة أو شريط أو مخاطبة الغرب أو إلى آخره، إن النصرة أريدها ابتداء أن تنبع من قلبك، أن تصبح محبة النبي في قلبك أشد، أن أرى منك غيرة على مقام النبي أشد أشد. لا تهدأ ولا تلين حتى ترى أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمو وارتفاع وعلو. لابد، هذه الأولى لا تنسها، أشد، أن تظل في الأشد. ثانيا، واعلموا أن فيكم رسول الله. إخوتي، إياك أن تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا عاديا أرسل لهداية قبيل من البشر ثم مات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات جسده ودفن في قبره إلا أنه حي بين أظهرنا بسنته، بدينه، بخلقه، بمنهجه، وإلا فإن الله قد أحالنا على فراغ حين قال ربنا جل جلاله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. أين الرسول؟ لابد أن تشعر بهذا، واعلموا أن فيكم رسول الله. لابد أن تشعر شعورا حقيقيا إحساسا فعليا بهذا، أن رسول الله بيننا، فتجعله أمامك إمامك. حين قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل رأيته؟ كأنك رأيته. حين قال ربنا جل جلاله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. إنني أريد أيها الإخوة مشاعر حقيقية لا مشاعر مكذوبة، مشاعر حقيقية لا مشاعر مفتعلة، مشاعر حقيقية راسخة دائمة لا مشاعر مزيفة مؤقتة زائلة سريعة الزوال. إن الحماس المفاجئ لن يصلح في هذا العصر. الحماس الذي يقوم فجأة وينطفئ فجأة، يقوم بسرعة وينطفئ بسرعة. إننا ما زلنا نعاني مما كان يقال لنا زمان القلة المندسة، ولكنها قلة مختلفة. أيام الرسومات المسيئة كنت أيامها ممنوعا من الخطابة، وكنا كما تعلمون نسترك الأزقة والحواري لنخطب في مسجد صغير في أي زاوية في زوايا القاهرة وغيرها من المحافظات. وساعتها قلت أيها الإخوة أنه لابد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم من المقاطعة الفكرية، ثانيا أن نقوم كلنا، الكل، هكذا كررتها، كلنا كلنا كلنا أن ننتفض لنصرة النبي. ليس أحد أبدا يوضع عنه هذا الفرض أبدا. لذلك كثيرا ما روج السلفيون لقضية الحب بقولهم أن الحب اتباع، حتى جفى هؤلاء الشباب رسول الله، حصل نوع جفاء أنه الاتباع. إذا اجتحى وصلى وصار كما يقولون سنيا فهو يحب النبي. إنني أريد أن أسائلك الآن يا بنصكم، أريد أن أسألك: هل أحسست بقلبك ينبض بحب النبي؟ تستطيع أن تحتضنه وتقول: أنا بحبك؟ أحسست احسست بهذه العاطفة الجياشة؟ انها لابد ان تكون مع الاتباع، لابد ان تكون، ان تحبه محبة حقيقية، محبة، حب عاطفة، زي ما بتحب مراتك وتحب ولادك، تحب اصحابك، تحب نفسك. لازم يكون احب اليك من كل هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. إخوتي، دعونا من الكذب وتعالوا لأسأل سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. بتحبه؟ اسأل قلبك. في العاطفة دي، يعني حاسس إن لما أقول لك رسول الله تبتسم كده وتغمض وتقول حبيبي نفسي أشوفك يا سيدنا النبي. قال: إخواني الذين يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. يقولوا لك تدفع كم وتشوف النبي؟ أدفع كل مالي وشوفه وأموت، مالي ونفسي. هذا هو الحب. أين هذا الحب في حياة المسلمين المشغولين بالدنيا؟ أين هذا الحب في حياة المسلمين بالمظهرية الكاذبة؟ أين هذا الحب في حياتك؟ قل لي مظاهره وعلاماته كده. إن الاتباع حب بلا شك، ولكن العاطفة أيضا شيء آخر مع هذا الاتباع. لابد من الاتباع. إن أيضا الذين يزعمون المحبة العاطفية لرسول الله ثم لا يتبعونه يكذبون بالحب، يكذبون. فلا يمكن أن يحبه إلا أتباعه. هذا تمام الحب وكماله. ولكن أفتقد في كثير في بعض أهل السنة إلا من رحم الله، أفتقد هذه العاطفة الجياشة التي تجعله حين يذكر رسول الله تدمع عيناه شوقا، التي تجعله حين يذكر رسول الله يقشعر جلده، التي تجعله حين يذكر رسول الله يهيج شوقه، التي تجعله حين يذكر رسول الله يتمنى أن يموت ليلقاه. كان خالد بن معدان رحمه الله لا ينام كل ليلة حتى يذكر من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذكرهم بأسمائهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، اللهم عجل بقبضي إليك حتى أراهم. فعلتها مرة مرة مرة في حياتك. ثالثا، حبا أشد، عاطفة جياشة. الحب، ثم الثالثة، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بك منك. قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال سهل: من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال ولم يرى نفسه في ملكه لم يذق طعم الإيمان. إن من لم يرى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال ولم يرى نفسه في ملكه لم يذق طعم الإيمان. هذه قضية أن ترضى برسول الله قسما. الاكتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاكتفاء به حبيبا بعد الله. إننا نحتاج أن نؤصل في الحب أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، لا لشخصه ولكن لأن الله أمرنا بذلك، أن تكون هذه العاطفة عبادة وقرب نتقرب بها إلى الله لأن الله ألزمنا بذلك. هنا أن ترضى به قسما، ومما يجعل قلبي يقطر دمعا هذا الموقف العظيم، هذا الموقف العظيم لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأعطى الناس كلهم إلا الأنصار، لم يعطي الأنصار شيئا قط ولا درهم، وطارت كلمة بين شباب الأنصار، وهكذا دوما الشباب أصحاب المشاكل، طارت كلمة فقالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، فجمعهم الأنصار، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار في خيمة ولم يدخلها إلا أنصاري، ثم قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا لله ولرسوله المنة والفضل. وإنني لأتعجب من تلك الأخلاق العالية والمشاعر النبيلة، الوفاء والاعتراف بالجميل والخضوع للحق، معاني تحتاج خطبة أخرى. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ بمنتهى الأدب، لله ولرسوله المنة والفضل. ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ لله ولرسوله المنة والفضل. ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ لله ولرسوله المنة والفضل. قال أجيبوني يا معشر الأنصار إنكم إن شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك وجئتنا عائلا فأغنيناك. قالوا وصاحوا جميعا الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله أمن وأفضل. يا الله، إن شعري لا يقف قف شعري من إحساس هؤلاء الناس، واقشعر جلدي من وفاء النبي أيضا واعترافه بالجميل. إنني أتحسر بكل ذرة فيّ على تلك المعاني أن نعدمها في عصرنا، أن نعدمها في جيلنا، أن نعدمها بين أولادنا وأبنائنا وأزواجنا وأهلينا. معاني الاعتراف الجميل والوفاء والتصديق بالحق والأدب والاحترام والتوقير. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، فقال رسول الله كلمته التي أريد: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالساء والبعير؟ يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالساء والبعير وتعودون أنتم برسول الله، تحوزونه إلى رحالكم؟ فأكب كل منهم يبكي، فما بقي رجل إلا بكى وصرخوا وهم يبكون: رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله قسما. أن ترضى برسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أن ترضى به قسما، أرضى به دليلا، أرضى به حبيبا، أرضى به إماما متبوعا، أرضى به نموذجا مثاليا، أرضى به. ارضى برسول الله. إن الذين يبحثون عن مثل أخرى عليا فمثلنا الأعلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأرضى به مثلا أعلى. إننا نريد أن نغرس هذا غرسا في قلوبنا وقلوب أبنائنا. مثله الأعلى محمد في الملابس، لبسي انت لابس ايه؟ سيدنا النبي كان بيلبس كده كده كده، رايح النادي تلعب كرة، جاي صلاة الجمعة لابس ايه؟ يرضيك ما يرضيه. لما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد، المد الكفين ممدودتين، شوية مية قد كده يتوضأ به ملء الكفين، ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يغتسل بهم. فقال بعضهم: لا يكفيني. قالت: قد كانت تكفي من هو أكبر منك، ومن لم يكفه ما كفى رسول الله فلا كفاه الله. اكتفي به، ارضى برسول الله قسما. ارضى به اماما ودليلا ومتبوعا وقدوة ونموذجا ومثلا اعلى. ارضى به، اكتفي فلا تلتفت إلى غيره، أرضى به، فإنك إن رضيت به أرضاك الله. إخوتي، يجب أن تتجاوز نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتجاوز مجرد الكلام، أن تكون النصرة فعلا. أفعل، وكفانا إلحاحا بقولك أعمل إيه. طب أنا المطلوب مني إيه؟ أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل، كن كرسول الله. وإن كانت الأمة كلها على هذا المستوى فعلا والله، ليس هذا كلاما وإنما حقيقة والله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لو رأونا هكذا، أن رأونا جميعا على مستوى النبي. لا تهزنا هذه الأحداث، ولا تتلاعب بين الأهواء، ولا ننقسم إلى فريقين، فريق يقول كسر وفريق يقول لا يجوز، وإنما كنا على مستوى النبي محمد. وقد قال لي قائلهم زمان: انت عايز الناس كلها تبقى زي النبي؟ ايوه اريد ان يكون الناس كلهم مثل النبي. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا: من المؤمنين رجال صدقوا. إخوتي، حبا أشد. ثانيا: اعلموا أن فيكم رسول الله. فيكم أشعر شعورا حقيقيا أنه إمامك أمامك. ثالثا: اكتفي به، اكتفي به، ولا تلتفت إلى غيره، لا تخالف ولا تعارض ولا تفتئت عليه، بل اكتفي برسول الله، وقل من قلبك: رضيت برسول الله قسما يكن قرة عينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يستعملني وإياكم لنصرة الدين والانتصار للنبي الأمين، وأن يرضى بذلك عنا يا رب العالمين، آمين. إخوتي، إن قضية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالج على جميع المستويات، وأنت تسمع كلاما من جميع المشايخ والدعاة والعلماء الأكابر منهم والأصاغر بلا استثناء، ولكن ثم ماذا؟ العمل، العمل. إننا نريد عملا مهيبا. عنصرنا الأخير بعنوان: ارفع النبي، ارفع النبي. قال الله جل جلاله: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ارفع النبي، قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. لا تتسلل من بين يدي النبي، ارفع النبي. قال الله ورفعنا لك ذكرك. الله رفع مقامه ورفع سيرته ورفع مكانته. لذلك انا احزن حين اسمع بعض من يقول انه يدافع عن النبي، ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج ان يدافع عنه احد، دفع الله عنه والله يعصمك من الناس، انا كفيناك المستهزئين، دع اذاهم وتوكل على الله. اننا فقط نحتاج ان نرفع النبي فوق شهواتنا واهوائنا والدنيا وما فيها. ارفع النبي بان ترفع اسمه، تسمى به، سمي ولدك كن محمدا او ابا محمد، لابد. اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة، وهذا امر النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ذلك ايها الاخوة ارفع النبي بان تعلي اسمه، دائما تقول حبيبي رسول الله محمد، سيدي رسول الله محمد، نبيي رسول الله محمد، قدوتي نبي الله محمد. ارفع اسمه ثم ارفع خلقه. قال الله وإنك لعلى خلق عظيم. ارفع خلقه. لقد نبتت بعد أحداث يناير الماضية، نبتت نوابت سوء في الأمة تنافي أخلاق النبي، تنافي أدب النبي، تنافي هدي النبي، تنافي سيرة النبي. رحم الله الشيخ كشك، اللهم ارحمه رحمة واسعة، وارحم موتانا وموتى المسلمين. بعد أن انتصر المصريون في 6 أكتوبر كان يقول بقى سيدنا أكتوبر، والآن بقى سيدنا 25 يناير. إخوتي، إننا نريد أخلاقيات النبي، أن نعلي من سيرة النبي فيكون هو القدوة وهو الأصل وهو الأساس وهو النموذج وهو المثال. هديه أكمل الهدي وخلقه أعظم الخلق. أرفع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر. إنني كنت أتمنى من الذين يخرجون لنصرة النبي، زعموا، أن أرى 1,000,000 الملائكة كلهم في القميص الأبيض والعمامة البيضاء، كلهم كهدي النبي، لا أن يختلط النساء بالرجال، وأن أرى أحدهم وعلى صدره كتابة بالإنجليزي وعلى ظهره صورة كافر من الكفار. أين نصرة النبي؟ أرفع النبي في بيتك بألا يعمل إلا بسنة النبي، في الأكل والشرب والدخول والخروج والوضوء واللبس والمقابلات والسيارات. أربع النبي لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهكذا اجعل شعارك ارفع النبي فوق الرؤوس فوق السحاب فوق الناس جميعا. ارفع النبي، ارفع حبه فوق حبك لكل البشر. ارفع النبي، ارفع شوقك فوق شوقك لكل شيء اشتق اليه. ارفع النبي، ارفع تعاملاتك، ان تترفع عن مجازاة السيئة بالسيئة، ان تترفع عن الدنيا. اجعل شعارك ما لي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. ارفع النبي بكثرة الصلاة عليه، كثرة ذكره والصلاة عليه. اخوتي، اننا نريد نصرة حقيقية لا شكلية، اننا نريد نصرة دائمة لا مؤقتة، اننا نريد نصرة مفعمة بالمشاعر والاحاسيس لا نصرة باردة منطفئة. اجعل الغيرة على النبي تتقد في قلبك لا تطفئ جمرتها، اجعل الغضب للنبي في قلبك جمرة لا تنطفئ جزوتها ولا شعلتها، بل ظل كذلك. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لو رأوا منا نموذجا يعجبون به، وهم يعجبون بنماذج فاشلة باطلة، فلو رأوا نموذج حق ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إخوتي في الله، اعملوا هذا الكلام فأين العمل؟ هذه الجادة فأين السالكون؟ اسلكوا وابدأوا عملا مهيبا في أنفسكم، في ذات أنفسكم، في قلوبكم، في عقولكم، في كلامكم، في حركاتكم وسكناتكم، في نومكم وأكلكم وشرابكم، في طلب علمكم، في دعوتكم. اعملوا، تغيروا وادعوا لذلك، لعل الله يكتب لنا التوفيق ويعذرنا في هذا العجز عن نصرة النبي كما ينبغي. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالبقية الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم، عافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم عافنا ولا تبتلينا. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلى رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظلمة الفاجرين الكفرة المجرمين الذين يؤذون حبيبك محمدا. اللهم عجل بالبطش بهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم استعملنا لنصرة الدين، اللهم استعملنا لنصرة النبي الأمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين آمين.